بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ها هو عام الدراسة يقترب من نهايته، مذكرا بارتحال الأيام ونهاية الأعمار، وها هي اختبارات المدارس تنادي طلابها، مذكرة باختبارات الآخرة وصعابها. فالدنيا دار عمل واجتهاد، ومسؤوليات وحقوق للعباد. النعم تشكر، والنواهي تحذر، والحقوق تؤدى، والواجبات تعمل، والإنسان في الدنيا محمل بحمل الأمانة، وقائم بواجبات الديانة. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. أيها الناس، من زين الله له الدنيا بالأولاد لزمه أن يقوم بواجبهم وأن يقيهم من نار يوم التناد. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع ما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالرجل راع في أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته. وقد أمر الله الآباء بأمر أولادهم وأهليهم بإقامة الدين والصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن أوصاف الأنبياء المقتدى بهم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، كما أمرهم بأن يكونوا قدوة في الخير والتقوى لأولادهم ولغيرهم. فقال سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كما وصفهم بملازمة الصلاح والدعاء به لأنفسهم ولأولادهم. فقال سبحانه: وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلا يكون أحد إماما للمتقين إلا إذا اقتدى من المتقين قبله، كما أن الداعي لأولاده بالصلاح وهو ليس قدوة في ذلك كالمحارب في الميدان بلا سلاح، فخير ما يتركه الأب لأولاده: وكان أبوهما صالحا. وكلما زاد صلاح القدوة استقامت الذرية وعلى القدوات في أمتنا من ذكرهم الله في كتابه وأمر الناس بالاقتداء بهم. وأولهم وأصلهم سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم الذين نصروه وآزروا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا الله تعالى بأن نعيش حياتهم ونمتثل أخلاقهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع محمد وصحابته. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الناجين من أمته بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك كان سلف هذه الأمة يلقنون أولادهم السير والمغازي كما يلقنونهم السورة من القرآن، بل قال مالك رحمه الله: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن، وأولادنا وللأسف الشديد يتخبطون في الساقطين والساقطات واللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات والفنانين والفنانات، زبالة التاريخ وحثالة المجتمعات، إلا من رحم ربك. وقد تجرأ كثير من مثقفين على أكابر أمتنا، وهذا إنما هو نتاج الغفلة عن غرس منازل القدوة في التربية والتأثر بالدعوات الفاجرة الكافرة، فالصلاح صلاح القدوة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل: يا أبا يحيى، يسيء صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. ولقد كان الناس في الصدر الأول يهتمون بالتربية غاية الاهتمام، فقد بعث الخليفة العباسي المنصور إلى من عنده في السجن من بني أمية يسألهم عن أشد ما مر بهم في حبسهم هذا، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية لأولادنا. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وإننا أيها الأفاضل في زمن اختبارات وحصاد العام الدراسي، وإننا إذ نشكر للآباء اهتمامهم وحرصهم على ما يزيد في رفعة درجات أولادهم الدراسية، وذلك بحثهم على المذاكرة وتوفير الأجواء المناسبة والاهتمام بحضورهم وانصرافهم وتوفير حاجيات الاختبار، نحثهم أيضا بزيادة الاهتمام الديني بدءا بالدعاء لأولادهم وحث الأولاد بالدعاء لأنفسهم، فدعاء الوالد لولده مستجاب. ثم الأمر بالمواظبة على الصلاة، فقد أمر الله بالاستعانة بها، فقال ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكذا الذكر والاستغفار. فمن لجأ لمولاه وذكره وأناب إليه شرح صدره ويسر أمره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الأمر عباد الله ليس خاصا بهذا الوقت فقط، بل هو مبدأ حياة وشعار العمر، يتمثله الآباء في حياتهم ويغرسوه في قلوب أولادهم مع الشفقة والرحمة ولين الجانب وحسن الخلق. بهذا تسعد المجتمعات وترقى الأمم والحضارات وتصب الخيرات من رب البريات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تنبيه وتذكير على حكم من وأدب من أدب يوم الجمعة، حيث إننا في هذا اليوم العظيم وقد جعله الله عيدا للمسلمين، وهو سيد الأيام وأعظمها عند الله، خصه ديننا بمزايا وفضائل وتعلقت به أحكام ومسائل، من أعظمها التزين له والتجمل بالغسل والطيب والسواك وأحسن اللباس. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. والغسل أيها الناس أمر محتم على كل من أتى الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، وينبغي على المسلم أن يهتم به. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، وتطهر فأحسن الطهور، ولبس من أحسن ثيابه، ما كتب الله له من طيب، ثم أتى المسجد فلم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والغسل أيها الناس لتنظيف الجسد وقطع روائحه، كما أن السواك لتنظيف الفم وقطع روائحه، والطيب لكمال ذلك. ولذلك نهى رسولنا عليه الصلاة والسلام، نهى من كانت به رائحة تؤذي الناس من اقتراب المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يجوز لأحد به رائحة كريهة أن يدخل المساجد وأن يؤذي الناس والملائكة، بل الواجب عليه الخروج من المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: فليعتزلنا وليقعد في بيته. وكان يأمر من به رائحة تؤذي أن يخرج إلى البقيع، وهذا حكم عام في كل من به رائحة تؤذي، سواء من فمه أو عرقه أو نحو ذلك. ومثل هؤلاء أهل الدخان وجلساؤهم. وإن من المؤسف أن يتساهل بعض أهل الإسلام في هذا، ويدخل المساجد بروائحهم التي تؤذي إخوانهم وتغير روائح بيوت الله عز وجل وتؤذي ملائكة الله. فالله في أنفسكم أيها المسلمون، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعلموا دينكم عباد الله واعملوا به تفوزوا وتسعدوا. اللهم عز دينك وانصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد حكامنا وعلماءنا وبلادنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم إن بالمسلمين من البلاء والمحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم مس المسلمين الضر والبلاء، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين، اللهم انجي المسلمين من شرور الأشرار، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم واحفظ أموالهم وقهم شر شرارهم.